وترك طبعه الجبلي، إضافة لما جبله الله رب العالمين عليه من الصدق والأمانة والتواضع لخلق الله، وذلك مبثوث في ثنايا سيرته وشننه صلوات الله وسلامه عليه. فكان بأبي وأمي أحسن الناس خلقا وأطيبهم عشرة وأنينهم عريبة صلوات الله وسلامه عليه. كان كما وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أصحابه أحسن الناس خلقا، وكما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقم لنفسه أبدا، وما ضرب بيده شيئا لا خادما ولا شيئا، ما ضرب بيده شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يجاهد في سبيل الله رب العالمين. ومن تقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه أبدا في شيء يقع معه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيقول بأبي وأمي ينتقم لله سبحانه وتعالى. فكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وعلم أمته من بعده أسمى معنى لحسن الخلق، فكان كما وصفه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد فسره غير واحد من سلفنا الصالحين: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فالدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وزيادة الخلق زيادة في الإيمان، فإن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ومن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون من أتباعه حقا ومن شيعته صدقا، فعليه أن يجتهد في تحسين أخلاقه. وجماع حسن الخلق لمن أراد في أربعة أصول: من أخذ بها حسن خلقه، ومن لم يأخذ بها نقص من خلقه بحسب ذلك. جماع حسن الخلق في أربعة أصول: فأرعها سمعك، وضعها في نياط قلبك، وجاهد نفسك على معرفتها والعمل بها، فإنها من أنفس ما تسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما الأصل الأول فهو صيانة اللسان، فمن صان لسانه حسن خلقه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث يدل على هذا الأصل، أن من حسن الخلق أو الركن الأول من أركان حسن الخلق صيانة اللسان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه جعل الكلام في هذا الحديث على قسمين: كلام هو خير، يعلم العبد أنه خير وستكون عاقبته خيرا بإذن الله رب العالمين، فهذا الذي يشرع للمسلم أن يتكلم به. وكلام ليس بخير، سواء كان شرا أو كان كلاما لا تعلم أخير أخيرا هو أم شر، فهذا تمسك عنه. فإن علمت أن الكلام الذي تتكلم به خيرا فتكلم به، وإن لم تعلم أنه خيرا فأمسك لسانك عنه. فهذه هي صيانة اللسان. ومعنى ذلك أن العبد إن شك في الكلام الذي سيتكلم به هل هذا الكلام خير أو شر، فالسنة أن يمسك عن هذا الكلام حتى يتبين له أنه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت. فإن كان الكلام خيرا تكلم به، وإن لم يكن خيرا سواء أكان شرا أو لا تدري خير هو أم شر، فالسنة الإمساك عنه، فهذا هو صيانة اللسان. وكم من إنسان قتله لسانه، وكم من إنسان ضيعه وأهلكه لسانه وأورده المهالك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه خصال الإسلام وأموره الكبار، قال له: ألا أخبرك بإناث ذلك كله؟ ألا أخبرك بخصلة عظيمة يجتمع لك بها كل الخير ويصرف عنك بها كل الشر؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سئلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. والعبد إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فيك، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فأمسك على هذا الأصل واعمل به، صن لسانك إلا عن الخير. لذلك على العبد أن يتعلم السكوت وأن يكثر منه، فإذا تعلم السكوت نطق بالحكمة وكفي كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن يرى في هذا الكلام خيرا، كدعوة إلى معروف، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو نصيحة يقدمها لأخيه أو لأولاده أو لزوجه أو نحو ذلك. وإلا فليمسك لسانه تكن صدقة منه على نفسه. وأما الأصل الثاني من أصول حسن الخلق فهو ترك الفضول والدخول فيما لا يعني، ترك الفضول والدخول فيما لا يعني. فالأمر الذي لا يعنيه ولا يلزمك أن تدخل فيه فاتركه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث عند الترمذي في جامعه: فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من إنسان وضع نفسه في مواضع الشبهة بدخوله فيما لا يعنيه، وكم من إنسان شغل نفسه عما يعنيه بما لا يعنيه، بل أكثر الناس كذلك، فتجده مشغولا بعيوب نفسه وإصلاح حاله وإصلاح رعيته، مشغولا عن عيوب نفسه وعن إصلاح حاله وإصلاح حال من سيسأل عنهم، مشغولا بعيوب الناس. وما لن يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا ترك العبد ما لا يعنيه اجتمع عليه قلبه، واشتغل بصلاح نفسه وذريته وحاله ورعيته. وأما الأصل الثالث من أصول حسن الخلق فهو عدم انسياق معارف عادات، عدم انسياق معارف عادات. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ووصيته لمن قال له اوصني، والحديث عند البخاري بصحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغمر. فردد الرجل مرارا: اوصني اوصني. في كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا تغمر، اي لا تسترسل مع غضبه، ولا تفعل شيئا حال غضبه، ولا تتكلم عند غضبه، لان الانسان حال غضبه يكون في غير الحال السويه، فاكثر ما يتكلم به يكون خطا ويكون مجانبا للصواب. لذلك فانه بعد ان يهدأ يرجع عن كثير من كلامه الذي تكلم به، كما قيل: ان الغضب اوله جنون واخره ندم. لذلك اوصانا النبي صلى الله عليه واله وسلم بوصايا غاليه حال الغضب، فاول ذلك ان يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم. فاذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان ينفخ في الغضب ويجعل الانسان يخرج حال غضبه عن تصرفات الأسوياء، فيحلف بطلاق امرأته أو يطلق امرأته. وبعض المسلمين قد يصل به الحال عند الغضب والعياذ بالله إلى سب دين الله، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه لم يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. فأول ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الآخر والأمر الثاني أن يمسك عن الكلام، فلا يتكلم حال غضبه ولا بكلمة واحدة. وأما الأمر الثالث فهو أن يغير من الحالة التي هو عليها، فإن كان قائماً قعد، وإن كان قاعداً اضطجع، يغير من الحالة التي هو عليها حال غضبه. فإذا أخذ العبد بهذا الهدي النبوي حال الغضب سلم من شر غضبه. وأما الأصل الرابع والأخير من أصول حسن الخلق فهو سلامة الصدر، سلامة الصدر تجاه إخوانه، سلامة الصدر تجاه خلق الله. والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان العبد كذلك يحب للناس من الخير ما يحبه لنفسه، فإنه قد سلم صدره، وصار صدره سليما تجاه خلق الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة، فإذا عاملت الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وهذا مقام رفيع لا يصل إليه إلا الفضلاء من خلق الله. أن يصير المرء مع الناس كذلك، أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فإذا باع لهم صدقة في بيعه وبين، وإذا عاملهم أنصف في معاملتهم، يكيد للناس بمثل ما يحب أن يكال له، يخطب بالحديث عنهم، لا يرجو في الخصومة إذا خاصم أحدهم، وهذا أمر كبير. فيا أيها المسلم الكريم، استمسك بهذه الأصول الأربعة التي فيها جماع حسن الخلق إن شاء الله رب العالمين: صيانة اللسان، ترك الفضول والدخول فيما لا يعني، عدم الاسترسال مع الانفعالات، أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. فاللهم يا رب العالمين اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الأبناء نعمة عظيمة من نعم الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وليس شيء أسعد للوالد والوالدة من أن يروا ابنهم أو ابنتهم من الصالحين الطائعين لهم ولله رب العالمين. ولهذا فقد جاء في القرآن من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرة الأعين من الأولاد هو من استقام على طاعة الله رب العالمين، فأطاع الله جل وعلا وأطاع والديه. ورحمة الولد واجبة على والده، فمن آفة الرحمة التي تجب على الوالد رحمته بولده، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما رأى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل بعض ولده قال له: تقبلون أبناءكم؟ فإننا لا نقبل أبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ ولما رأى الأعرابي بن حارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض أبنائه قال له: إن لي عشرة من الولد لا أقبل أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فرحمة الولد على والده واجبة. ومن آفة الرحمة التي تجب على الوالد نحو ولده أن يعلمه ما ينفعه من أمور الدين، وأن يربيه على الصلاة، وأن يجنبه الفتن، وأن يجنبه طريق الشر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها، والخادم على مال سبيله راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومعنى كلمة مسؤول أنه سيقف أمام الله رب العالمين وسيسأله الله جل وعلا عن هذه الرعية، أحفظها أم ضيعها. فعلى المسلم أن يرحم ولده بتربيته على طاعة الله رب العالمين وتجنيبه الشرور وشرعه بالحق، وأن يحفظ عليه فطرته التي خلقه الله رب العالمين عليها. فإنه كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ألا وهي قبول الهداية وقبول الدين الحق. فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما يطرأ عليه من التغيير يكون بسبب إهمال والديه له، كما تلتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تشعرون فيها من عيب ولا نقص؟ فإن الولد يولد بفطرة سوية، وإنما الذي يطرأ عليه من التغيير بسبب إهمال والده له وعدم تحمل مسؤوليته. فإن من أعظم الإساءة إلى ولده أن تهمل تربيته، وكما قال بعض سلفنا: إن الرجل لا يسأل عن ولده قبل أن يسأل ولده عنه. فكما يسأل الولد عن طاعية والده وعن جده، فقبل ذلك يسأل الوالد: هل علمه دينا؟ هل قام عليه بما أمره الله رب العالمين أن ضيعه؟ فعلى كل أب أن يعرف تلك المسؤولية، وأن يقوم بحق الله رب العالمين الذي أوجبه عليه نحو الدين. ونحن نعيش في مجتمعات ما أعظم الفتن، وما أكثر المغريات، وما أشد التحديات التي تقابل أبناءنا، ولا ينجو ولد من ذلك إلا باستقامة أب ودعاء والد وأخذ بالأسباب التي تنجيه من هذه الفتن. فأنى له أن ينجو، أنى لولد أن ينجو من براكم الإلحاد، وإذا نجا منها هل ينجو من الشبهات؟ هل ينجو من الشهوات التي تحيط به في كل مكان؟ فتن كقطع الليل المظلم ترابطه عن دينه، ترابطه عن قلبه، تراوغه على نهايته، فيحتاج الولد وتحتاج البنت الى اب يقدر والى ام صبره يقومان عليه بحق الله رب العالمين، او يشفعان لمن يعلمه دين الله، ولمن يهذب اخلاقه، ولمن يحذره من خطوات الشيطان ومن طرائق الشر وسبله. هذا احوج، هذا الولد والبنت محتاج اليه اشد من حاجته الى الطعام. فاذا كنت تقوم على بدنه طعاما ولباسا وحمرا، فاولى من ذلك ان تصون قلبه عن المحرمات، وان تؤدبه بادبك به صلى الله عليه وسلم، وان تسعى في ذلك لنفسك او تدفعه بما يقوم باصلاح شانه وتعليمه اركان الاسلام واركان الايمان، ويجمع الايمان في قلبه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان السلف اذا نشا لاحدهم صبي يعلمه الايمان ويصلح الحديث حتى يثبت الايمان في قلبه. والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، وما اكثر الباطل المحيط باخبارنا. فعلى كل والد ووالده ان يتحمل المسؤوليه التي جعلها الله رب العالمين في رقبته. فان ابن ادم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح امتداد لعمره، امتداد لعمره هو وولده وولد ولده الى يوم القيامه. فالامر كبير يحتاج الى اخذ الاسباب ويحتاج الى تضرع. فمهما اخذ العبد بالاسباب فان الصلاح بعد ذلك من الله رب العالمين. فاللهم اصلح لنا ابناءنا واصلح لنا ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، سلمنا وابناءنا وبناتنا الفتن ما ظهر منها وما مر. اللهم انا نسالك من الخير كله عجيبه واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عجيبه واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر، ونعوذ بك من شر كل دابة انت آتيه بناصيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.